رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشركين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في سورة اختلاف الزوجين في أن المال الذي دفعه إليها مهر أو هبة أو هدية. طبعا الآن محل الكلام إذا كان من جنس من نفس جنس المهر دفع إليه. قلنا الكلام في النقطة الأولى في المقام الأول أن هذه الدعوة بهذا المقدار من الإجمال لا تقبل، سلام عليكم، لاختلاف صور المسألة. فمجرد الاختلاف أنه مهر أو هبة في تصورنا طرح الدعوة مشكلة، خلافا لما يظهر من مثل الشرايع لأنه اكتفى بهذا المقدار. ومعنى كلام الشرايع أن هذه الدعوة مسموعة تطرح في المحكمة ومقبولة، انصافا لا يخلو عن إشكال كما أمس بينا الصور. المقام الثاني في معرفة أنه هل هو من باب التدائي لأنها تقول هبة وهو يقول مهر بحسب الظاهر من باب التدائي، أم أنه من باب الادعاء والإنكار المدعي والمنكر. قلنا أن المسألة لها صور، انصافا تختلف الصور بهذا اللحاظ. أما إذا كان دعواها صدور لفظ الهبة منه من الرجل، قال وهبت لك هذا الشيء، ويدعي الرجل أنه أعطاها بعنوان المهر، قال صرحت أنه مهر، هذا باب تدائي وجاء ذلك في بعض كتب السنة. وقلنا الشيخ الطوسي رحمه الله يظهر من المفسود أنه باب المدعي والمنكر بخلاف ظاهر، الصحيح أنه باب التدائي، لأن اختلافهما ليس في محور واحد، أحدهما يدعي صدور لفظ الهبة والآخر يدعي صدور لفظ يدل على المهر، قال هذا مهر لك، وهي تقول لا، قال هذه هبة لك، هدية لك. على إن كيف ما كان، الظاهر أن الصحيح أنه من باب التدائي لاختلاف محور النزاع بينهما. الصورة الثانية إذا تبين أنه دفع إليها من دون تلفظه، لفظ قدم لها مالا، كان المهر 1,500,000 تومان قدم لها من دون تلفظه، لكنها تدعي أنه في الواقع هبة وهو يقول مهر، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا قال هذا لك، متفقين على صدور هذا التعبير، لكن المرأة تقول مراد من لك يعني هدية، هو يقول لا مراد من لك يعني مهر. هذه الصورة الثانية والثالثة تقريبا متقاربتان من هذه الجهة. في هاتين الصورتين لو كنا نحن مفضل قاعدة أيضا التداعي، لأنه كل يدعي شيئا، نعم، وباعتبار أن ليس هناك عصر يرجع إليه لتشخيص المدعي والمنكر، بناء على وجود العصر ليس هناك أصل، نعم، ينقل عن مالك إذا كان أمرا يسيرا جرت العادة بكونه هدية فهديته، مثلا المهر كان 10 ملايين دخل عليها مثلا قدم لها مثلا 1,000 تومان 2,000 تومان، هذا يتصور العرف أنه هدية بعيدا عن المهر اللي 10 ملايين وين 10,000 2,000 تومان. فإذا صح هذا الظهور، يعني إذا ثبت هذا الظهور وصل إلى حد يعتمد عليه، لا بس وبتحل المشكلة، هذا الظهور يحل كثيرا من المشكلة. فمن كان قوله موافقا للظهور هو المنكر والآخر مدعي. وأما إذا لم يثبت هذا الظهور أو المجتمع فيه ترديدهم، لم يظهر هذا الشيء في الفهم العرفي، أو حتى إذا ظهر في الفهم العرفي ناقشنا في ثبوت جريان المعاطات في باب الهبة، وقلنا إن الهبة المعاطاتية غير صحيحة، غاية أن يكون هبة بعد هبة معاطاتية. فإذا ناقشنا في الهبة المعاطاتية أيضا نواجه صعوبة في هذا الظهور. فهل هناك أصل يعين أحدهما؟ طبعا ده طب أصالة عدم كونه هبة معارض بأصالة عدم كونه مهر، وليس له حال سابقة، الحال السابقة لم يدفع إليها شيئا، الآن دفع إليها شيئا، لكن هذا الدفع مردد، فقطعا الحال السابقة انتقضت، لكن لا ندري انتقضت بالمهر أو انتقضت بغير المهر بالهبة. فحينئذ الأصول في تصورنا لا تجري في أطراف هذه الصورة، فلذا مقتضى القاعدة إلحاقه بباب التدائي، يعني يكون هاتان الصورتان أيضا من باب التدائي. ولكن الإنصاف أن هناك قاعدة تقرر بوجهين، تارة بعنوان كل ما لا يعلم إلا من قبل المدعي إلا من قبل الشخص فقوله حجة فيه. طبعا هل هذه القاعدة في باب القضاء ثابتة أم لا؟ فيه كلام، بعض صغرياتها ثابتة، مثلا المرء يدعي حتى في غير القضاء لا فقط القضاء، الإنسان يرى امرأة لا يعلم أن لها زوج أم لا، تخبر لا زوج لها في الروايات يقبل قولها، أو تخبر أنها حامل، أو تخبر أنها حائض، أو تخبر أنها طاهرة إلى آخره، تقبل قول يقبل قول المرأة. فهناك جملة في موارد باب القضاء ما لا يعلم إلا من قبل الشخص قوله يقبل فيه، هذه قاعدة. طبعا انصافا إثبات كونها قاعدة عامة في باب القضاء يحتاج إلى عناية خاصة. وقاعدة أخرى وحاصله أنه الدفع إنما يعني دفع المال إنما يتعين من قبل الدافع لا من قبل القاضي. المهم في باب الدفع نية الدافع. يقول أنا قبضت المال هدية، خب لا تقول أنت قبضت المال هدية، المهم الدافع كيف دفع المال. فإذا صار ترديد في ذلك الأصل والقاعدة مو الأصل، القاعدة طبعا كلمة الأصل تطلق القاعدة كما جاء في أول القوانين، القاعدة تقتضي أن من أن يلاحظ حال الدافع ونية الدافع، هذه القاعدة. ولا بأس إنصافا لا بأس بهذا. على ضوء هاتين القاعدتين إذا صحتا والثانية ثابتتون، حينئذ هاتان القاعدتان تصلح لتعيين المدعي والمنكر، فتخرج الصورتان عن باب التداعي. فبما أن أحدهما دافع والآخر قابض فنية الدافع معتبرتون، أو لا يعلم إلا من قبل صاحبه. يعني بعبارة أخرى الشخص لا يستطيع أن يقيم بينة على ما في قلبه. يقول أنا حينما دفعت هذا المال نويت المهر، هي تقول لا نويت مثلا الهدية، خب لا يمكن إقامة البينة عليه لا لها ولا له، فلا يعرف إلا من قبل صاحبه. فإذا آمن بهاتين القاعدتين أو بإحداهما فتخرج الصورتان عن باب التداعي وتدخل في باب المدعي والمنكر. بإلا الأصل لا يكون لصالح أحدهم. وطبعا هذه القاعدة لصالح الزوج، الزوج يقول دفعته مهرا ولا يعلم إلا من قبله ونيته معتبرة لا نية القابل. إذن مقتضى القاعدة نحكم بأن الأصل يعني أن القاعدة مع الزوج، فيكون الزوج مدعيا، يعني يكون بإصطلاح الأول الزوج بناء على هذه النقطة. السورة الرابعة في هذه المسألة، إذا قالت المرأة أنت قلت خذي هذا المال هدية، وهو يقول أنا قلت خذي هذا المال، أصلا لم أتكلم لا هدية لا مال، أصلا لم أتكلم، قلت خذي هذا المال، كلمة هدية لم تصل مني. خب إذا صار خلافهما في هذه السورة الأصل أيضا في هذا الوجه مع الزوج، لا نحتاج إلى تلك القاعدة، لأنه شك هل صدر هذا الكلام هدية صدر من الزوج أم لا، لا أعلمه. فإن المرأة تخالف الأصل في هذه الصورة فعليها الإثبات والقول قول الرجل. ثم هل يحتاج بعد ذلك الصورة الخامسة في المسألة، ما إذا بإصطلاح صدر منه لفظ ظاهر في بإصطلاح الهدية عرفان، قال هذه هدية لك، لكن يدعي أنا أردت خلاف الظاهر، صحيح صدر مني هذا الكلام لكن أنا من باب الاحترام قلت هدية، مرادي المهر مثلا أو من باب التعارف العرفي مثلا، فصدر منه لفظ المهر هدية لكنه أراد خلاف الظاهر. في هذه الصورة ملحوظ الجواب في هذه الصورة القول قول المرأة لحجية أساس الظهور، لأن الظهورات العرفية معتبرة وهذا الظهور العرفي مقدم على تلك القاعدة. القاعدة قلنا تقديم جانب الزوج لا يعرف إلا من قبله، لكن الظهور العرفي اقوى من تلك القاعده. فاذا اعترف الزوج بانه قال هذه هديه لك ثم قال مرادي من الهديه خلاف المعنى العرفي، هذا يقبل قوله مع اقامه القرينه عليه، والا لا يقبل. الاعتبار النقطه الرجوع الى الفهم العرفي حين في هذه الصوره القول قول الزوج. لا يكون المرجع الفهم الشرعي، هذا الصوره الثالثه. الصوره السادسه اذا عبر بتعبير موجود في القران، نحن نخالف بين الصوره. مثلا قال هذه نحله لك، لا هديه، قال هذه نحله لك، وقالت المرأة نحلة في اللغة يعني الهدية، هو قال لا مرادي الآية المباركة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أطلقت النحلة في القرآن على الصداق ومرادي هذا المعنى. هذه السورة طبعا تبع محل الخلاف في أنه هل سيرجع إلى الفهم العرفي العام أم يمكن التمسك بما جاء في النصوص. والإنصاف بما أنه الكلام مجمل ومردد تلك القاعدة حاكمة، وهي قصد الزوج، تقديم قصد الزوج. انصافا إرادته الصداق من النحلة بلحاظ الآية المباركة موجود، ليس يعني في الجذب الإسلامي في العرف الإسلامي نفض، في العرف العام العربي لا يقبل، لكن في العرف الإسلامي بلحاظ الآية المباركة النحلة مقبول. وعلى تقدير إجمال الكلام حين ظهور الكلام يسقط عن الحجية ويرجع إلى تلك القاعدة، ما لا يعلم إلا من قبله يقبل قوله فيه. أو نادي قسم مرحلة بعدي. فهذه الصور الست تبين في هذه الصور الست في بعضها القول قولها، في بعضها القول قوله، في بعضها التداعي. وتبين أصولا أسس هذه المسألة التداعي وغير ذلك، تبين بإذن الله تعالى. المقام الثالث في حكم المسألة بعد الصور. خب بالنسبة إلى حكم المسألة، بالنسبة إلى صورة التداعي يتحالفان ويرد المال إلى الزوج، وأما في بقية الصور، في بقية الصور لا إشكال إذا قلنا أن القول قول الزوج، خب يقدم قوله هل يحتاج إلى اليمين أم لا، هل يحتاج؟ طبعا المسألة تختلف لا باختلاف الصغرى، باختلاف الصغر، باختلاف المباني في باب المعاطات. إذا قلنا الهبة المعاطاتية صحيحة، فالمرأة حينما تدعي أنها هبة والرجل باصطلاح ينكر، القول قوله. وأما الحلف، الحلف إنما يكون صحيحا إذا أراد نفي العقد، و اما اذا اراد نفی الملکی حلف احتاج شده. یعنی به عبارت اخرى اذا فرضنا دفع لها مالا، المرأة تدعی مهر هدیه، فالرجل يدعی مهر، صواب. ثم قلنا القول قول الزوج باعتبار لا يعرف الا من قبله، تقدم الكلام يحتاج الى حلف ام لا. اذا قلنا الهبه المعاطاتيه صحيحه، نعم يحتاج الى حلف، لأن الغرض نفي صدور الهبة، نفي تحقق الهبة، نفي ثبوت الهبة، فيحتاج إلى حلف. وأما إذا قلنا لا الهبة المعاطاتية غير صحيحة، خب غاية ما هناك أن المرأة تدعي أن الرجل أعطاني هذا المال هبة معاطاتية وهي غير صحيحة، لأن الآن لا يخلو من أمره، إما مهر كما يدعيه الزوج، وإما هبة معاطاتية يعني عقد. فإذا قلنا أن الهبة المعاطاتية فاسدة، أن الحلف قرب من الحلف نفي العقد الذي تدعيه المرأة، حتى لو آمن قال بلي أنا قصدت الهبة، طب حينئذ الشارع يقول هذه الهبة باطلة. فلذا إذا فرضنا أن حلف الرجل لا يؤثر شيئا لصالح الطرف المقابل، حينئذ لا يحتاج إلى الحلف. فالمسألة تبتني على أن الهبة المعاطاتية صحيحة أم لا. إذا قلنا صحيحة القول قوله، في كل موضع قلنا القول قوله مع يمينه. وكذلك إذا كانت الهبة لفظية، مثلا قالت أنت قلت هذا هدية لك، فهي تدعي صدور الهبة اللفظية العقدية لا المعاطاتية، حينئذ إذا قلنا القول قول الرجل قول الزوج عليه الحال أيضا لنفي الهبه إن لابد له. وإذا لم يحلفه ورد الحلف عليها هي تحلف وتثبت الهبه. فإذا تبين أن السر في احتياج إلى الحلف هو هذا. فإذا فرضنا أن الاختلاف طرح الدعوة بصورة لو فرضنا أن الرجل اعترف لصالح المرأة حينئذ يثبت مدعته المرأة، يعني يثبت الهبة. فالرجل إضافة إلى أن القول قوله يحتاج إلى حال. وأما إذا فرضنا حتى لو اعترف بما تدعيه المرأة لا يثبت مدعته المرأة، مثلا لا يثبت في نفسه، لا يثبت، مثلا الهبة معطاتية لا يثبت، لا فائدة في الهبة المعطاتية، حينئذ لا حاجة للحال، لا يحلف. الحال يحتاج إليه فيما إذا رده على الطرف المقابل وحلفت ينفعها، وأما في الهبة المعطاتية لا ينفعها شيئا. هذا بلحاظ الحاجة إلى الحلف وعدم الحاجة إلى الحلف. وأما بلحاظ كيفية الحلف الآن شرحنا إنصافا في جملة من الموارد باب التداعي فحكمه، جملة من الموارد باب الادعاء والإنكار واضح جدا. المرأة تقول أنت تكلمت بلفظ الهبة والرجل ينكر التلفظ، أصلا قال أنا قلت بعد هذه لك، ما قلت هدية أو ما أي شيء، ما قلت، قلت هذا لك. سبق أن شرحنا هذا المورد واضح جدا باب الادعاء والإنكار، لأنها تدعي شيئا وهو ينكر، ولا إشكال أن الأصل معه، هذا لا إشكال فيه، وهو أصالة عدم تكلمي بهذا الكلام لا إشكال فيه. وكذلك إذا كان الرجل تكلم بلفظ الهبة قال هذه هدية مني لك، ثم أنكر قال لا مرادي من الهدية المهر، أتيت به احتراما حبا مثلا من باب الحب، لا مرادي المهر، قلنا الصحيح أن الحق مع الزوجة، القول قوله، لا للأصل، لظهور العرفي. نحن قلنا المعيار في باب المدعي والمنكر ما يسمى العرف أنه مدعي ومنكر، تارة مطابقة الأصل تارة مطابقة الظهور، يختلف الموارد. فيما نحن في هذا المورد مطابقة الظهور، هو يعترف قال أنا قلت هذه هدية، عرف يسمى هدية، لا أنا أردت خلاف الهدية، قد يحتاج إلى قرينة، كل من أراد خلاف الظاهر العرفي لابد من نصب قرينة على ذلك، اما حالیه و اما سیاقیه و اما مثلا مقالیه، فقرین لابد منها بلا قرین کیفی اقل حالشه صحابه. خب هاتان از صورتان واضح لا اشکال فيه، از صورتان التي یقع فيه من الاشکال اللي في اصله ما تدائی هاتان از صورتان، هاده صوره هاتان از صورتان اذا لم يكن لفظون او اذا كان لفظ مجملا قال هاده لك و قال قصدت المه وهو قال قصدت الهبه، في هاتين الصورتين قلنا انصافا اذا لم يكن هناك معيار لمعرفه المدعي يرجع الى باب التداعي، لان هذا يقول مهر تلك تقول هديه، فكل يثبت شيئا وينفي شيئا، فالاصول لا ترجع. اذا اصالت عدم كونه هبه قال اصالت عدم كونه مهر كلاهما اصول لا ترجع لا تنفع، والظهور لا يوجد مفروض الكلام هكذا، او نفرض في ايام العقد قدم له لها شيء، هذا ظهور عرفي ضعيف انه هبه، فالظهور ليس قويا، فحينئذ اذا لا اصل موجود ولا ظهور يرجع الى مصدر القاعده، يرجع حسب القاعده الى باب التداعي. لكن قلنا هناك شيء يقدم قول الزوج وهو انه الاعتبار في الدفع بنيه الدافع، وقاعده اخرى كل شيء لا يعلم إلا من قبل صاحبه يقبل قوله بلا بينه، لأن نيته لا تعرف، كيف يقيم شاهد على نيتي في قلبه، هذا شيء مفروض لم يتكلم متفق عليه بينهما. طبعا إذا فرضنا ثبوت قلنا محل الإشكال، ما كنتم موجودين عنه قلت محل الإشكال ثبوت على القاعدة عامة في القضاء، لكن معروف يذكر بعض الموارد منصوص، اما كل حتى في غير القضاء كاخبار المرأة عن حيضها لا يعلم الا من قبل، اعلام اخبار المرأة عن مثلا حملها مقبول كلامه، مقبول كلامها على كلامه. اجمال اجمال اجمال انه قال هذا لك، ايه في صد في صد ايش ما قلنا القول قول مثلا هذه نحلة له ايه قلنا هذا نقول لأن ظهور ما موجود فيرجع لقول الى هذا الآن اذا شككنا في القاعدة الاولى القاعدة الثانية تامة اذا اختلف في الدافع فنية الدافع هو الاعتبار لأنية القابض غاية ما هناك المرء تقول انا قبضت وهدي قلت قبضت هدي اشتباه من عنده المهم الشرط لأن الفعل صدر من ما دام الفعل صدر من النية والقصد هو الذي يقرر بس يشخص الفعل يشخص ان هذا الفعل صدر منه بالصلاح مهرا اما ان هذا الفعل صدر منه هدية فالانصاف بواسطة هذه القاعدة نحكم ان المرأة مدعية وان القول قول الزوج يعني القول قول الرجل يقبل في تفسير فعله او في تفسير كلامه المجمل اتفق انه قال هذا لك اتفق الرجل يقول لما قلت هذا لك مهرك والمرأة تقول لا ما هديته حينئذ تفسيره في الاجمال يقبل حقا يقال يقبل تفسيره في الاجمال فحينئذ يكون القول قوله فيرجع اليه في ذلك نعم عن المحقق الحاري قدس الله نفسه بالنسبة الى صورة بإصلاح عدم اللفظ او اللفظ المجمل طرح المسألة هكذا انه يستمي على انه في باب بإصلاح العقل الذي سبب في باب المعاملات هل يعتبر القصد واللفظ كاشف عن ام يعتبر القصد واللفظ معن یعنی به عبارت اخرى سبب النقل والانتقال قلت هذه السبب هدیه لك خب العقد سبب السبب الحقیقی هو اعتباری في نفسی في افق النفس اعتبرت في افق النفس ملكي ملكا لك هذا الاعتبار في افق النفس هذا هو السبب الحقيقي واما اللفظ مبرز ليس له شأن اكثر من ابراز الاعتبار دخيل في مقام الاصطلاح ابراز والكشف هذا رأي بتعبير المحقق الحائري والرأي الاخر لا طبيعة باب الاعتباريات اللفظ مقدم للاعتبار یعنی فی افق النفس اذا وجد شيء فی افق النفس فی باب الاعتباریات لا قیمت له لا اساس له انا اعتبرت فی افق النفس ان يكون الكتاب ملکا لكم هذا لا ينفعل فی باب الانشاء هم کلاله افق الشارع المولى المقنن العب كل ما تصورت من بیاد الاعتبار اعتبر شيئا فی نفسه لكن لم يبرز الى ولده الى شعب الى غلامه لم يبرز هذا لا قیمت له حتی لو فرضنا مثلا ان الولد به اخبار معصوم او به جفر مثلا و رمل و هذه العلوم الغریبه اکتشف ان المولا في افق نفسی هادشه في سقع نفسی هادشه لكنه لم يبرز تقدم الكلام في الاصول كرارا و مرارا الحكم اذا لم يصل الى مرتبه الانشاء لا قيمه له لا يكون له اطاعه عصيان اصلا علی اطاعت و علی اسیان داره ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تتکلفوها ولو علمنا ان معتبر فی سقع نفسی اراد هذا الشيء لكن لم يبرز حين اذن الاطاعت و الاسیان و الفعلیت و هذه المراتب المتأخرت نحن سبقا شرحنا في باب الجهل هناك مبادئ الجهل تبدأ من مرحلة المصالح والمفاسد اولا الحب والبغض ثانيا الاراده والكراهه ثالثا ثم الانشاء مرحله الانشاء والجعل ثم هناك مراتب متاخر عن الجعل بعد ان جعل مرتبه الفعليه اي بابلاغ الناس لبيانه وابرازه مرتبه فعليه بهذا المعنى لان الفعليه لها معاني مختلفه ومرتبه التنجز وصوله الى العبد و مرحلة الامتثال قيام العبد او العصيان عدم قيام العبد هذا التقسيم مفيد جدا في باب الاصول مثلا في بحث مثلا باب اجتماع الامر والنهي نحن شرحنا مفصلا من يقول بالاجتماع او يقول بالامتناع فهناك من يقول بالامتناع في باب المصالح المفاسد مثل السيد الكوري هذا اقوى قول بالامتناع ومنهم من يقول بالانتناء في مرحلة الحب والبغض، إنسان يحب هذا الشيء ويبغض هذا الشيء لا يوقع. منهم من يقول بالانتناء في مرتبة الإرادة، هذه كلها مبادئ الحب. منهم من يقول بالانتناء في مرتبة الجعل. منهم من يقول بالامتناع في مرحلة الفعلية بعدة مواد مو معناها، ومنهم من يقول بالامتناع في مرتبة التنجر، وآخر من يقول بالامتناع في مرتبة الامتثال. طبعا الأقوال هذه لها آثار فقها وأصولها، وذكرنا هناك أن مثل السيد البروجردي رحمه الله يدعي تقريبا، لأن السيد البروجردي إضافة إلى تحقيقه في المسائل الأصولية عند تتبع إبنتم تتبعه مو فقط في الفقه والرجال الحديث حتى في المسائل الأصولية، فيدعي أن كلمات الأصحاب، من يراجع كلمات الأصحاب، يرون الامتناع بلحاظ الامتثال، وقد يعبر عنه بالامتناع المأموري في قبال الامتناع الآمري، وقد يعبر عنه بالامتناع بلحاظ المنتهى، بلحاظ الامتناع بلحاظ المبدأ، مبدأ يعني مصالح المفاصل، لأن الحكم ينتهي إلى مقام الامتثال، إما يأتي به وإما لا يأتي به. هذه سبعة مراحل في كل شيء في الأصول ورد عليكم في تغيير أو عدم التغيير، لاحظوا هذه المراتب حتى يكون البحث دقيقا. أنه نظر الأحكام بعضها إلى بعض في أي مرتبة من هذه المراتب السام صبر، فله أثره الخاص في ذلك. ففيما نحن فيها نقول هكذا، نقول فيما نحن فيه، هل الاعتبار في الحكم بمرتبة انقضاه في نفس المولى أم الاعتبار؟ وكذلك في المعاملات، هذا في الحكم التكليفي، فهم في المعاملات النفسي شيء بطاقه. قال المحقق الحائري إذا قلنا أن الاعتبار بمرتبة يعني النفس ثبوتا هذا شيء، وإذا قلنا لا الإثبات دخيل، يعني قصد الإنسان بغميمة الإبراز بحيث إذا لا يبرز لا قيمة له، فالإبراز ركن في الإنشاء بخلاف الإبراز في الإخبار. أنتم إذا قلتم مات زيدون أو لم تقولوا مات زيدون، زيد ما ميت ما حي، قولكم مات زيدون لا يؤثر شيئا في الواقع، الإبراز في باب الإخباريات لا يؤثر شيئا في الواقع، بخلاف الإبراز في باب الإنشائيات، قوام الإنشاء بالإبراز. فإذا كان قوام الإنشاء بالإبراز، طبعا الشيخ الحائري ذكر هذا الشيء في هذا المقام وصحيح المطلب، لا أدرس نظره لعله وجد قوله، على أي الصحيح في المطلب أن الإبراز مقدم للإنشاء ليس. وشرحنا سابقا في أبحاث الأصول ما أفاده الأستاذ قدس الله نفسه، أن لا فرق بين الإبراز إخبار والإنشاء، إلا أن الإخبار إبراز عن أمر واقعي، والإنشاء إبراز للأمر الاعتباري النفساني، للاعتبار النفساني. شرحنا أن الاعتبار ما دام نفسانيا ليس أنا في نفسي اعتبرت كتبي كلها ملكم لكم، ليس هدية ولا وصية ولا كل شيء. يعني هذا المطلب الذي أفاده قدس الروح، تصور أن اللفظ في كليهما شأن اللفظ الإبراز، فإبراز الاعتبار النفساني سماه إنشاء، وإبراز الأمر الواقعي سماه إخبارا. هكذا قلنا هذا المطلب ليس صحيحا، مضافا إلى أن مثل الإبراز يعني قصدي إبراز الاعتبار، إبراز الواقع، هذا من المدالل الثانوية للكلام، والمدالل الثانوية يعني من المدالل السياقية. أنا في هذا المقام، مقام الإنسان ليس مدلولا لله، ليس معنى، هذا مدلول ثانوي ليس مدلول اولي. اول الى ذلك ان قوام الاعتبار بالابراز، اصل الاعتبار النفسانی غلط. الانسان اذا اعتبر في نفسه ملكا فلان، ملك الكتاب الاخرين، صار زوجا لعشرين الف امرأة، كل هذا ليس شيء، اصل ليس انشاء للزوجيه، قوام الانشاء بالابراز. ولذا ما افاده قدماء و اهل الادب الانشاء و به اصطلاح ایجاد المعنى بلفظ یقارنه، هذا المعنى المعروف اللي من صغر ما كنا نقرأ في جامع المقدمات، هذا هو الصحيح. قوام الاعتبار اصولا فی باب الانشائیات بالابراز و الا فی سوق الناس، انسان اذا اعتبر شيء هذا اصلا لا يعبر عنه بمقام الثبوت ايضا. اصلا قلنا ان الانشائیات ثبوتها عین اثباتها بخلاف الامور المتأصله الحقیقیه، لها ثبوت و لها اثبات. انا اعتبر نفسي في مقام الثبوت زوجا لامراته، اصلا ليس له فائده لا عند الاغلى لا، لانه لا يترتب عليها اي شيء ابدا، وهذا من قبيل الاخبار بالنكره. كيف اللغه يقولون لا يجوز الاخبار بالنكره؟ مثلا قال رجل مات، طب رجل مات معلوم رجل يموت، ليس شيئا مفيدا، والخبر الجزء المتم متم الفائده، ليس فيه فائده، النكره ليس فيه فائده، رجل مات رجل جاء ليس فيه فائده. اعتبار الشيء الذي في افق النفس ايضا ليس مقام الثبوت، هذا مقام اخر. انسان يخسر الظالي في هذا المقام يمكن ان يجعل نفسه زوجا لعشرين الف مرة، لا من واحد الى عشرين الف مليون، كلها سيان لا اثر فيها ابدا وليس اعتبارا ليس ثبوتا. تعبير المحقق الحاري قدس الله نفسه بالثبوت والاثبات انصافا خلاف التحقيق. هذا اجمال الكلام معه و التفصيل في مجال آخر. ثم إن هنا شبهة لابد من حل هذه الشبهة، وحاصل هذه الشبهة فيما إذا كان اللفظ مؤشر اسمه هذا لكي أراده بهذا المعنى في مقام الثبوت قصد المال، فهل اللفظ كاشف فحين من قصده مرتبة، أما اللفظ ليس كاشفا فحين بعد لا ينظر إلى قصده، مجموع الكلام له يعني هذا لكي هو في العقود الأولى. هنا عقد بعد هبة أو مهر أو ليس عقد، هو بلهذا العقد كذا الكلام. لكن أنا وسعت الكلام لباب الإنشائيات مطلقا، توسع من عندي من هو ذكر في باب العقد فقط. هنا شبهة أنه أنتم في جملة من الصور حكمتم بأن القول قول الزوج. خب إذا لاحظنا من جهة أخرى نزاع يرجع إلى نزاع آخر، المرأة تدعي أن الزوج لم يوصل المهر إليها والرجل يدعي أوصل المهر إليها، الأصل عدم وصول المهر إلى الزوجة، الأصل اشتغال ذمة الزوج إلى شركنا في ذلك أصالة الاشتغال، فهناك أصلان أصالة عدم قبضها للمهر، لأننا نشك أن المرأة تقول أن لم أقبض المهر، فالنزاع مرجعه الى نزاع في انها قبضت المهر ام لا. المرأة تقول لم اقبض المهر، الرجل يقول اقبضتك المهر. تقدم الكلام سابقا النزاع في قبض المهر القول قول الزوجة. اذا شككنا في ذلك اساس الاشتغال، شككنا كنا نعلم ان ذمة الزوج مشغولة بالمهر ولا مسلم، صدر من الزوج فعل وهو دفع المال، شككنا في فراغ ذمته، فالاصل بقاء الاشتغال، اشتغال ذمته، كيف لا يجري فيما نحن فيه. و خلاصة الكلام ان المراد القائل، طبعا الشيخ الحائري هذا الكلام له اجراب الاجابة عنده و نذكر جوابه، لكن انا اتصور كلامه ليس مرتبا علميا. الصحيح في تقرير هذا الكلام ما اشرنا اليه سابقا، نحن ذكرنا في كل مورد يوجد ظهور فهو المقدم، و ما عدم الظهور فالاصل التنزيلي مقدم، و ما عدم الاصل التنزيلي يرجع للاصول الترخيص غير التنزيلية. هاي قاعدة كلية ذكرنا سابقا، و ذكرنا سابقا ان مبنى النائن رحمه الله و غيره من الاعلام هاد تسلسل ابتداء في مقام الاستنباط، هذا في نحن في مقام الاستنباط استنباط خارج، ابتداء القصد ثم الامارات ثم الأصول التنزيلية الأصول المحرزة، وطبعا شرحنا سابقا الأصول المحرزة التنزيلية في باب الأحكام الكلية منحصر في الاستصحاب، ما عندنا أصل محرز في الأحكام إلا الاستصحاب، وأما الأصل التنزيلي المحرز في الموضوعات كثيرة، أصالة اليد، قاعة القرآن، قاعة سوق المسلم، قاعة الفراغ، قاعة التجاوز، قاعة الفراغ والتجاوز، لا تجري في الشبهات الحكمية الكلية، لا مجال له دائما كلها في الشبهات الموضوعية. فدائما لما نتكلم بالأصل التنزيلي في التسلسل في الأحكام فقط استصحاب، طبعا نحن لا نؤمن بالاستصحاب، فهذا يسقط عندنا، إن سيد الخوية لا يؤمن، لا جماعة لا يؤمن، و اما في الموضوعيات اصول تنزيليه كثيره ليست واحده، منها استصحاب الموضوعيه و اصول تنزيليه. واضح؟ فإذا لم يوجد حينئذ الاصول غير تنزيليه، هذا التسلسل فيما نحن فيه. مثلا مالك يقول اذا دفع شيء بحسب الفهم العرفي هديته، و نحن نذكر ان شاء الله في الفرع القادم مع اختلاف الجنس لا يبعد الهديه اقوى. مثلا كان المهر مليون تومان، فزارها في بيتها وقدم لها كتاب، ليس من البيت مع اختلاف الجنس انه هديه. ثم اختلفا، الرجل يقول اشتريت الكتاب مثلا ب10,000 تومان جزء من المهر، والمراه تقول لا جبت الكتاب هديه لي، ليس جزء من المهر. صواب؟ ليس من البيت مع اختلاف الجنس اجمالا في ظهور عرفي. ساعة، محبس، هذا متعارف هديه، الرجل في ايامه عقد يقدم هديه لزوجته. على اي حال ترتيب طبيعي هكذا، اذا هناك ظهور عرفي خب هديتون القول، قول الزوج هديتون. اذا لم يوجد قول الاصل التنزيلي، الاصل التنزيلي فيما نحن فيه منحصر في الاستصحاب. طبعا هذا المال سابقا لم يكن مهرا، اصالت عدم كونه هبتا مهرا، معارضتون به اصالت عدم کونی هبتا، خب هذا الاصل ایش. لكن اصالت عدم قبض حال المهر، لانها قبل هذا لم تفعل به هذا الدم بقع الشك على اصلا عدم قبض حال المهر. صواب؟ فيجري هذا الاصل التنزيلي. اذا لم يجري هذا الاصل التنزيلي رجع الكلام الى الاصول غير التنزيلي، اصالت الاشتغال، لان الرجل يقول لست مدیونا للمرء دفعت المهر فاصالت البراء لصالحه، والمرأة تقول لا انت مدیون لی بالمهر فاصالت الاشتغال. طبعا اساس الاشتغال و اساس البراءه کلتاهما من الاصول غیر تنزیلیه، لکن رتبتن اساس الاشتغال مقدم ازن علی اساس البراءه. اصالت التخییر و عنوان اصل عملی اذا ثبت اساس التخییر نحن نؤمن بی لا ای احسنتون، اصلا رتبتن مقدم ازن با هادینا اصالت الاشتغال، لان اساس الاشتغال شک کن فی سقوط التکلیف مع الیقین به ثبوت التکلیف او ثبوت ذمه، الشك في سقوط الشيء ذمتا تكليفا مجرى اساس الاشتغال، والشك في ثبوته مجرى اساس البراءه. فاذا كانت الذمه مشغوله ويشك في فراغها حينئذ اساس الاشتغال. فواضح؟ فحينئذ اذا لم يكن هناك ظهور عرفي الاستصحاب واساس الاشتغال تؤيد كلام المراه. فمع وجود الاستصحاب ومع وجود الاشتغال كيف حكمت على قول الزوج؟ كيف حكمت أنه لا يوجد هنا؟ هذا ما أفاده الشيخ الحائري قدس الله نفسه. طبعا أساس الاشتغال في أول كلامه استصحاب عدم القبض، في وسط كلامه للجواب عن شبهة أخرى، لكن ترتيب الفن في الكلام هكذا لعل المقرر لم يكتب دقيقا. أنا كيف ما كان هذا الإشكال، أجاب عن هذا الإشكال أولا بأن تلك القاعدة ما لا يعلم الا من قبل صاحبه مقدمه على الاستصحاب و اساس الاشتغال، يعني يكون درجه تلك القاعده منزله الظهور. اذا شككنا في نيه الدافع اختلف بين الدافع والقابض، نيه الدافع مقدمتان، هذا مثل الظهور، هذا مقدم على اساس الاشتغال و الاستصحاب. هذا الكلام الذي افاده قدس الله نفسه متين في نفسه لا بأس. ثم اجابه ثانيه ان اساس الاشتغال وكذلك الاستصحاب، هذا الاصل يعني اذا شككنا في اشتغال ذمه الرجل مسبب عن الشك في اصل اخر. خلاصته، خلاصه كلامه، الرجل دفع مالا اليها لكن نشك ان المال دفع هديه ام لا، الاصل عدم كونه ام صداق، الاصل عدم كون هذا المال غير الصداق، عفوا غير الهديه و غير الصلاه، لانه يشك في انه هديه ام لا. فاذا شككنا، لاحظوا، اذا شككنا في ذمه الزوج مشغوله ام لا، مرجع الشك في ان هذا المال كان هديه فذمته مشغوله، ام لم يكن هديه فذمته غير مشغوله، والاصل عدم كون هذا المال هديه. فالشك في الاشتغال مرجعه الى الشك في أن هذا المال هدية أم لا، والأصل عدم كون هذا المال هدية، لأنه إذا ثبت أن الزوج دفع إليه الصداق فهي إذن ذمته ليست مشغولة. هكذا أفاد المحق الخائري مرتين هذا الكلام، هو من مثله غريب جدا. أولا أساس عدم كونه مهرا هدية معارض بأساس عدم كونه مهرا، لا تعرفين اصولا اساس عدم کونی مهره ليس له حال ثابته، اثارت عدم کون هذا المال مهره هذا كيف حال ثابته، لا نعلم، فقط نعلم دفع المال اما لم يكن مهره لا نعلم. هذا من قبيل استصحاب العدم النعتي على اسماء عدم وجود المرأة القرشية، اما هذه المرأة ليست قرشية لم تكن له حال ثابته. اما بلا ذلك كله اصلا هذا النحو من البحث غلط في تصورنا، و مسئله تسبب ايضا محل اشكاله، بعد اردنا ان نشرح يحتاج الى بحث به اصطلاح استصحاب سبب المسبب الرجل تقدیم یطول شرح و شرحناه في الاصول. و اصولا الصحيح ان يقال الجواب الاول له صحيح، لكن مع ذلك الجواب الاول فنيا ليس صحيحا. الصحيح ان يقال اصلا لا يرجع الى اساس الاشتغال، يعني بعبارات اخرى تلك دعوى اخرى نحن في اول الابحاث تعرضنا لهذه النقطه، دائما لابد ان يلاحظ الاصل بلحاظ مسبب الدعوه، لا لازم الدعوه. قبضت المهر ام لم اقبض المهر هذه دعوه اخرى. الدعوه التي الان صرحت المال دفع مهر ام هديه هذه دعوه، تلك دعوه اخرى. تلك الدعوه لازم هذا الدعوه. اصاله الاشتغال اذا جرت فيما نحن فيه في لازم مسبب الدعوه. مثل بود دعوا دفعت المهر یه تقول لا دفعت الهدم از لا رفت رو به اساس الاشتغال، اساس الاشتغال لا رفت، نه اذا فرضنا لم يدفع المهر فهو مشغول ذمته، لكن هذا لازم الدعوا. نحن شرحنا کرارا و مرارا الصحيح طرح الدعوا طرح الاصول و ملاحظة الاصول بلحاظ مسبب الدعوا، لا بلحاظ لازم مسبب الدعوا. و طبعا ليس هناك اصلا استصحاب على اصل عدم كونها هديه و على اصل عدم كونها مهره، و لذا لولا هذه القاعده كنا نحكم بباب تداعي نفس الدعوه، و لو كانت اساس الاشتغال تجري نحكم بباب الادعاء و الانكار. تعملت النقطه الفنيه، فنحن دائما لابد ان نلاحظ مسبب الدعوه، مسبب الدعوه هذا المال الذي دفعته مهر تقول لا هذا هديه، هذا مسبب الدعوه. اشتغال و ذمه انا لم اقبض المهر هذا ليس في مسبب الدعوى، لازم مسبب الدعوى. و معرفة المدعي بالمنكر تأملوا تلاحظ بلحاظ الاصل الجاري لأحدهما في مسبب الدعوى، و الاصل الجاري اساس عدم كونه مهرا اساس عدم كونه هبة متعارضا، و لذا الاصل ليس لصالح احدهما. و اما اصالة الاشتغال او اساس البراءه کلتا هما خارج عن مسبب الدعوه، لازم مسبب الدعوه. الرجل يقول انا بريء الذمه، المرأة تقول لا لست بريء الذمه، لم ذمتك مشغوله بالمهر، هذا لازم مسبب الدعوه. ولا تلاحظ الاصول بلحاظ لازم، لا اساس البراءه تلاحظ ولا اساس الاشتغال تلاحظ. الجواب الصحيح هو هذا. غدا ان شاء الله نتعرض لمساله الاستصحاب، لو صار الجواب عنه واضح لا نحتاج إليه بعد المطلب صار. فالجواب الأساس أصولا لا يلاحظ إلا مسبب الدعوة. استصحاب عدم قبض المهر أصلا هذا الاستصحاب لا يجري، بل وجه فيه لأن الدفع محقق وهي قبضت، ما دام هي قبضت لا تجري الحالة السابقة، لأنها من موارد الشبهة المصداقية لاتصال الحالة المشكوك بالحالة المتيقنة، اتصال القضية المتيقنة بالقضية، اتخاذ القضية المشكوك مع المتيقنة، هذا من المصاديق من الشبهات المصداقية له، شبيه من كان على طهار من كان من توضع وخرج منه لا يعلم المتأخر المتقدم. هنا كما يبان الحالة السابقة لا تجي الصحيح عدم جرال السابق، هذا مثل ذلك. لذا في تصورنا الصحيح أن الأصول أصولا فيما نحن فيه لا تجري، لا تنزيلية ولا غير تنزيلية، وما أفاده المحقق الحاري بعضها أطال الكلام فيه لا يرجع إلى محصلة. إذن بناء على هذا الصحيح أن يقال ان الاصول لا تجري مطلقا التنزيليه و غیر التنزيليه، لان الاصول كلها في لازم مصب الدعوى و الاعتبار في معرفه المدعي و المنكر مصب الدعوى لا لازمها. و لولا تلك القاعده ان الاعتبار بنيه الدافع لكنا نحكم بباب التدائي فخرجنا عن باب التدائي لتلك القاعده. و باذن الله تبين الحكم الشرعي لصور الست جميعا، في جمله منها تدائي، في جمله منها القول قول الزوجه، و في جمله اكثرها القول قول الزوج، في بعضها يحتاج الى يمين، في بعضها لا يحتاج الى يمين. و ذكرنا المعيار الكلي لهذه المسائل. لا يبعد الان اجمالا ما راجعت كتاب الهند.